الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يوقبون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصف ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الله عليك محمد. الشيخ محمد عوكلاء. أهلا أهلا الشيخ محمد. فمن عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. الله عم الحاج عبد الله يسمع الليل يا مشي حوار فاشتغلوا على الناس اللي بيعيش. ايوه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. الله الله الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله الله يا ابو محمد الله يديك. الله الله الله الله. وفرحوا بالحياة الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ياتي الامانه ماشي ماشي فتح الله عليك. تمام يا عم مولانا والناس ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن باب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله لا إله إلا الله. الله عليك يا عم شعب. لا على سيدي لا لا أنا مولانا لا بس كده ولا ولا كده ولا كده كل شيء نفع أبدا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يا عم الشيخ عوض يعني انت حاول تنسى ولو انه قران يا عم انت عارف انا هقدر انت علمك تعمل ايه بس مين قال لك اضرب الربع ده طيب مطلوب يا سيدي من من الشيخ من الاستاذ من راحتك ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله أمر جميعا الله أكبر ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد تهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذته فكيف كان عقاب ولقد أرسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم.